تهذيب للمسلمين وتعليم للمسلمين، نهي عن فعل لا يليق وأمر بفعل واجب، وحدود وعقوبات من خالف، من الجلد إلى الرجم. وهنا الله أمر بالعفة وأمر بالستر وأمر بما لا يليق بمؤمن أن يفعله، بأن لا يرتكب سوءا أو فاحشا، وأن لا يظهر على نفسه، بأن يكشف عورته، وبأن لا يغض بصره. ومن هنا ندخل في الآية التالية بعد أن أمر الله بالستر، هذا بالنسبة للأزواج وبالنسبة للزوجات وبالنسبة للعموم. ولكن هناك جماعة لم تتزوج من النساء والرجال، ما حكم الله فيها؟ ما أمر الله لهم؟ قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أنكحوا الأيام منكم، أنكحوا الأمر للأولياء بالإنكاح بالتزويج. ولو كان الأمر للإنسان في الزواج بنفسه لقال انكحوا أي تزوجوا، وهو لم يقل كذلك. أنكحوا أيها الآباء أي زوجوا أولادكم وزوجوا بناتكم. أنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، والأيم كل رجل وامرأة غير متزوجين سبق أن تزوجا أو لم يتزوجا. كل رجل لم يكن متزوجا اسمه أيم، كان متزوجا وطلق أو ماتت زوجته أو لا يزال عزبا. فلغة العرب التي بها تعبدنا الله في كتابه وبها نزل وحيه تعني بالأيم الرجل والمرأة تزوجا ثم مات الأزواج أو طلقوا أو لم يتزوجا البتة. فعندما يقول الله لنا أنكحوا الأيام منكم، أنكحوهم زوجوهم، زوجوا العزاب وزوجوا العذارى وزوجوا الأرامل، الأرمل والأرملة اللذين كانا متزوجين يوما فطلقا أو مات أزواجهم. كل من ليس متزوج يدخل في كلمة أياما. كان عزبا لم يتزوج قط، كان متزوجا ولم تبق له زوجة، كل ذلك يدخل في كلمة الأياما. وأمر الله للأولياء في تزويج هؤلاء جميعا: لا تدع الرجل ولا تدع المرأة مات زوجها أو طلقها، لا تدعوهما بلا أزواج. أولادكم بناتكم الذين لم يتزوجوا بعد لا تتركوهم بلا أزواج، زوجوهم. والأمر في لغة العرب إذا أطلق، وفي الأصول إذا أطلق أصول الفقه، يكون للوجوب. وهكذا فهم هذه الآية الكثير من الصحابة والكثير من الأئمة، فهمها هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه وعن أبي بكر. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فيصبح الامتثال لهذه الآية امتثالا لأمر الله، ويصبح الأخذ بفهم عمر ورأيه أخذا للسنة ولأمر رسول الله، بأن سنة عمر وأبي بكر هي سنة لرسول الله صلى الله عليه ورضوان الله عليهما. الخليفتين وللأربع خلفاء عمر بن الخطاب كان يرى في تفسير الآية أنكحوا للوجوب، ولئن ما اختلفوا. الجمهور قال الزواج سنة وليس أمرا واجبا، الشافعية قالوا مباح فقط. ولكن عمر بين الأئمة بين الصحابة وابن عباس بين الصحابة في آخرين، قالوا أنكحوا للوجوب أمر، بحيث الذي يستطيع أن يتزوج فلم يفعل يكون عاصيا لرسول الله، عاصيا لله، خارجا عن أمر الله، والأمر يختلف. وأنكحوا الأيام، وقول الله تعالى أنكحوا ولم يقل انكحوا، أمر للآباء بأن يزوجوا الأولاد والبنات. ومن هنا جاء الولي في الزواج والنكاح، والولي أوجبه جمهور الأئمة سوى شيء نقل عن الأحناف في ذلك. والمرأة التي لا ولي له، وليها السلطان أي الحاكم المسلم هو الذي يتولى زواجها، أما المرأة التي تزوج نفسها بلا ولي عند الجمهور أن هذا الزواج غير قائم، يعتبر مفسوخا إذا لم يتم على ما فيه من الإثم. والآية تشهد بهذا أنكحوا، فلو كان الأمر لكل واحدة في نفسها لزوجت نفسها بلا ولي، والآية لم تقل هكذا، لم تقل انكحوا، قال أنكحوا، أنكحوا أي زوجوا لا تزوجوا، ولو قال انكحوا لكان معناها تزوجوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى فيما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهم: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأعف للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أمر صلى الله عليه وسلم وعلق عدم الزواج بعدم القدرة. وما هي القدرة؟ المال؟ لا، كون الرجل في نفسه لا يصلح للزواج، أن يكون عنينا، أن يكون خنثى، والعنين الذي لا يستقيم ذكره ولا يقف، أو يكون خصي، أن يكون قطع أزيلت منه الأنثيان البيضتان، أو يكون في طبيعته لسبب ما أصبح أشبه بالنساء، هذا لا يليق له الزواج وغير مستطيع للزواج. وقد يكون أحيانا لسبب آخر، بأن يكون الولد طالبا وهو يتنقل في أرض الله، وقد يكون جنديا وهو يتنقل للجهاد وللقتال. هذا في هذه الساعة قد يكون عدم زواجه عذرا، فإذا وجد من يزوجه وينفق عليه من ولي ومن أو من أب أو غيره أو من دولة من حاكم، ففي هذه الساعة يعتبر مستطيعا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة النكاح، اتيان النساء الزواج، فليفعل فليتزوج، فإنه أغض للبصر، الشبعان لا يبحث عن الطعام، وأصون وأعف للفرج، ومن لم يستطع لعلة من العلل التي ذكرتها فليصوم، ومن لم يستطع فإن الصيام له وجاء، وجاء أي قيد، أي إيقاف للشهوة، أي إبعاد عن أن يريد أو يطلب النساء في هذه الحالة، وهو دواء مؤقت وليس دواء دائما. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: أفضلكم أكثركم أزواجا وأفضلنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأئمة في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الزواج بواحدة رخصة. أما العزيمة يجب أن يتزوج اثنتين إلى الأربع، لأن الله ابتدى باثنتين فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، لم يذكر الأولى، وإنما ذكر الأولى لمن؟ للضعاف العجزة الذين يخافون نساءهم أو الذين لا يستطيعون التصرف. قال: فإن لم تعدلوا فواحدة، ليس لهم رجولة كاملة، هؤلاء الذين يعجزون عن العدل وعن الإشراف عن النساء وعن إعطائهن حقوقهن، هؤلاء الذين يتزوجون واحدة. أما الأصل مثنى وثلاث ورباع. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ذهبوا ليتبتلوا وقالوا لا نتزوج النساء وقالوا نقوم كل الليل وقالوا نصوم النهار. وإذا بعمر بن العاص وبينه وبين ولده عبد الله 12 عاما فقط، معناه أن عمر تزوج وهو ابن 11 سنة، فولد له وهو ابن 12 سنة ولد كان عبد الله، فذهب فزوجه بكريمة من كرائم وعقائل قريش. وإذا به يغيب أياما فيدخل على كنته على زوجة ولدي فيسألها كيف وجدت زوجك؟ قالت نعم ولدك لو كشف لنا سترا. لم يدخل الخضرة ولم يسألها قط ولم يبحث عنها، فشتمه أبوه شتما قاسيا، ثم ذهب يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن ولدي عبد الله أراد أن يترهب ويتبتل، فأجبرته على الزواج فترك زوجته وقد زوجته عقيلة من عقائل قريش، فتركها أياما لم يلتفت إليها وهو يقول إني أريد أن أصوم ولا أفطر وأن أقوم الليل ولا أنام وأن لا أتزوج نساء. وأرسل خلفه صلى الله عليه وسلم وقال له ما بال كلام سمعته عنه؟ فكرر عليه فقال نعم. وإذا بالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام ولمن كان مع عبد الله في مثل هذا العمل، يقول إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد جعل صلى الله عليه وسلم من ترك الزواج وتحمل مسؤوليات الزوجة أو الزوجات والأولاد وذهب ليكون بلاء على المسلمين وعلى الناس أنه ليس من سنته وليس من ربع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى توبيخا وكفى تقريعا وكفى تنفيرا لعدم الزواج أن يكون هذا قد قاله صلى الله عليه وسلم وقد فعل. كيف والله يأمر أنكحوا الأيام منكم والصالحين منكم منكم أي من الأحرار أي من المؤمنين والصالحين من عبادكم وإمائكم، أمر هذا الرجال أحرارا وعبيدا، وأمر به النساء حرات وإماء، والصالحين من عبادكم وإمائكم الصالحين للزواج من غلمانكم، الصالحات للزواج من إمائكم وفتياتكم. ومن هنا كان عمر وكان ابن عبد وكان الجمهور من الأئمة وكان مذهب الظاهرية وداود وآراء الكثير من الأئمة الأربعة قالوا إذا البنت وإذا الولد وإذا الأيم وإذا الأرمل والأرملة كانوا لا يستطيعون الصبر على الزواج على عدم النساء على عدم الزواج، هؤلاء الزواج في حقهم واجب. ومن فتن هذا العصر ومن فساد اليهود وإفسادهم وفساد النصارى وإفسادهم أنهم أشاعوا عدم الزواج وتبعهم المسلمون في الأرض، لا تكاد تجد في مشارق الأرض ومغاربها بين المسلمين إلا والدور فيها فرد أو فردان أو أفراد من النساء والرجال الذين بلغوا 30 أو كادوا بلا زواج وذهبوا يغرونهم بأنواع الفواحش بالروايات الداعرة بالصور المفاجرة بالأفلام الفاسدة بنشر الفحش والفسوق في الأرض في المشارق والمغارب وبتعليق الصور على باب هذه الدور الفاسدة مما يسموها سينما ليزيد هؤلاء إغراء المتزوج شبعان والشبعان لا يسأل عن الطعام. فلو هؤلاء تزوجوا لو هؤلاء الزوج أخذ زوجة والزوجة كذلك لما وجدوا سوقا رائجة لا لرواياتهم الداعرة ولا لصورهم الفاسدة ولا لأفلامهم المتحللة ولكن هكذا هكذا اليهودي هو شيطان الأرض، ما عاش إلا لينشر الفساد في الأرض، نشره على أنواع وأشكال إلى أن انتهى من النصارى ومزقهم وحلل أشخاصهم وأصبحوا هباء منثورا. تجد الرجل الطويل العريض وهو لا يكاد يصلح حتى الحديد، وهكذا ابتلى النصارى المسلمين واستعمروهم وأمروهم ووجهوهم وبدورهم أفسدوهم كذلك. وبهذه المذاهب الوافدة من شيوعية وماسونية ووجودية واشتراكية إلى هذه الأسماء القذرة الوسخة التي نشرت الفواحش على أشكالها والكفر على أنواعه، فأفسدوا البلاد والعباد، نشروا الفساد في البر والبحر، في السهول والجبال وفي الأجواء، حتى الأجواء لم تفلت منهم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، من عبادكم وإمائكم، لا تتركوا أحدا بلا زواج، من لا يزال عزبا. طيب يزوجوا نعم يعني يعني كيف هذا يجب أن تأمره بالصلاة وتصبر معاه. الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أما أن نخبط معه خبطه ما فيش فايدة، خذوا القاضي في أحكام على تارك الصلاة وانتظر ماذا سيجد. فإذا صلى زوجه خلاص، وإذا زوجته تنفق عليها وتتركه، تنفق عليها وتتركه بلا نفقة. طيب إذن دعوا له لعل الله يستجيب دعاء. وأخيرا استعين بعالم قاضي كذا خليه ينصح أو يهدد بالأدب والتربية. تارك الصلاة في عقوبة له شديدة، تارك الصلاة خاصة عن حنابلة مذهب هذه البلاد، يقتل ويقتل كافرا، ويقتل عند مالك ويقتل عند الشافعي وعند جمهور الأئمة صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول أبو بكر رضي الله عنه عجبت لمن ليس بمتزوج ومن كان فقيرا كيف لا يتزوج وقد ضمن الله له الغنى في الزواج. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما من إنسان تزوج، وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة كما في الصحاح والسنن حق على الله تعالى أن يعينهم: الناكحة يريد العفاف تزوج، والمجاهدة في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء. ستأتي الآية بعد في المكاتب وتعريف ما هو المكاتب، الرقيق عندما يريد أن يشتري نفسه. فالزواج الله تعالى أمرك به وأعانك عليه وضمن لمن يريد الزواج لتحصين نفسه، لطاعة ربه، لفعل سنة المرسلين، أن الله تعالى يغنيه ويعطيه، مش بس يكفيه يغنيه. إن يكونوا فقراء، قال الله قال هذا، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقد فعل وجربت فصحت كيف والله وقد قال لك. وجربنا هذا في أنفسنا، ولا أقول أنا، المسلمين جميعا كل من أراد أن يتزوج بهذا المعنى. والفقر ليس علة. القصة التي فيها جاءت امرأة إلى رسول الله تعرض نفسها عليه صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله تزوجني أعرض نفسي عليك. الله أباح هذا لرسول الله، ولكن لم يسبق أن فعله قط، لم يتزوج امرأة عارض نفسها عليه قط، فأحد فيها البصر وصوبه وصعده وسكت بقيت جالسة. وإذا يدخل واحد مسكين أشبه ببدوي منه إلى آخر، لكن ظهور المسكنة والفقر عليه واضح، لما رأى النبي لم يجيبها قال له يا رسول الله زوجنيها. قال له هل معك شيء يعني المهر؟ قال له لا شيء. قال له اذهب ابحث. غاب ورجع، قال له يا رسول الله لم يجد عندي شيء. قال له عندي هذا الرداء وهذا الإزار، اعطيها واحدا منهما. قال لا، هذا رداء تلبسه والإزار تلبسه. وآخرا قال له التمس ولو خاتما من حديد. ماذا يسوى الخاتم من حديد؟ دار رجع قال له يا رسول الله والله ولا خاتم من حديد. هو سمع المرأة تعرض نفسها قال أنا كمان أخذها من غير مهر، المهر لابد منه ولو شيء، لأن المهر رمز. وآتوهن صدقاتهن نحلة، قال الله مش بيع وشراء مثل ما بيريد يتصور وعداء الإسلام، نحلة هذا رمز. قالوا ما عندي، قالوا ماذا عندك من القرآن؟ قالوا صور صغيرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الخلق، قل أعوذ برب الناس. قالوا زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها هذه الصور لتصلي بها، وتعليمك عمل يحتاج الأجرة، الأجرة التي ستعطيك هذه المرأة مقابل تعليمها هي المال. وهكذا المهور أي صرصي أقرب شيء، لا تتجاوز دينار. هذا الغلاء الذي يوجد في المهور وخاصة في هذه البلاد هذا منكر، هذه بدعة يجب أن تزول بالعنف السيف، لأن البنات سائبات من غير زواج، والأولاد سائبون من غير زواج. وإلى متى؟ تقول للأولاد ماذا لا تتزوجون؟ يقول ذهبنا نخطب فلانة وطلب منها 20 ريال. 40 موجود. يقول لك لو بعت نفسي أنا بالعشرين ما عنديش. ثم اشترط علي سيارة واشترط علي فيلا. قلنا له أنت ذهبت إلى التاجر والغني وذهبت إلى الأمير وأمثاله، أردت أن تأخذ بنته وأنت مسكين ما عندك، لماذا لا تذهب إلى المسكين زيك؟ مش حيطلب منك 20 ولا 100 ألف. أنت تريد لا أن تتزوج، تريد أن تتاجر، وإلا الفقيرات كثيرات والفقراء كثيرون، اذهب إلى أمثالك وستتزوج. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عذر هذا الشاب الذي طلب منه أن يزوجه كونه لم يملك حتى خاتما من حديد، ما قال له أنت لست قادرا على الزواج وأمثالك لا يتزوجون. مما علمنا أن عدم القدرة على الزواج ليست في المال، وإلا الله قد تعاهد لمن يتزوج أجل العفاف تعاهد له بالمال. إن تكونوا فقراء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى معنى قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليفعل فليتزوج، معناه وجد القدرة البشرية لم يكن عنينا، وإلا ما رأى شكرا سوي العنين، لم يكن مجبوبا، لم يكن ضعيفا هالكا، لم يكن لا يريد النساء، لم يكن خصيا، كان مشغول بقتال أو جيوش حيأخذ معاه مرته وأولاده، صعب، طالب في المدارس، مدارس أي مدرسة، مدارس ابتدائية والإعدادية، أما إذا وصل الجامعة يكون يتزوج. وإذا وجد أبا أو وليا أو دولة تساعد، ودولتنا هنا تساعد، تعطي المنح في الدراسة وتعطي لمن تزوج زيادة، بحيث لا عذر للطالب جامعي إطلاقا لأن لا يتزوج، تعطيه المسكن، نحن أساتذة جامعيون، تعطي الطلاب متزوجين مسكن مستقل وراتب محترم. ماذا يريد إنسان أكثر من هذا؟ يزوجه ويعطيك سكنا ويعطيك مساعدة منها ويدفعك للدراسة من متى؟ من البداية إلى التخرج إلى أعلى شهادة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ عندما يأتي الشاب يقول لا أريد أن تزوج، هذا يحتاج إلى عصا، عصا. ولذلك تقبل مشورة الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية لأوجبت الدول الإسلامية الزواج على رعايا، وتمنع العمل في الدولة من الفراش إلى أكبر وزير، أنه لا يجوز له أن يعمل عمل للدولة إلا بعد أن يكون متزوج، مش حتبقى بالبيت ولا بيت، ومش حاق البيت ولا عزل. كذلك لا يباح للطالب أن يأخذ بكالوريا قبل ما يكون جامعة إلا ويكون محصل، إلا يكون متزوج، ومن لم يفعل أحرمه من هذه الشهادة، وبالتالي أحرمه من دخول الجامعة. ولكن لا حول ولا قوة، هذا بلاء منتشر في الأرض زي جينا الوسوس، أجعناهم عطشناهم ورحنا تركنا لهم النساء كما ترون في أكثر بلاد العالم الإسلامي يخرجن في الشوارع، لا أقول متبرجات، عرايا خالص، وتتزين في الشارع أكثر مما تتزين لزوجها في الخدر. الله أكبر. نترك الزواج الشابات بلا زواج والشبان بلا زواج ونجمع بينهما وبعدين ماذا تحدث؟ متى يحدث؟ الله فواحش البلاء كل هذا حرمه الشرع وأكد وشدد فيه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من العبيد والنساء من العبيد والجوار إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الخليفة الأول من اليوم الأول قال عجبته لمن لا لمن لم تكن له زوجة ولم يتزوج وقد ضمن الله له الغنى. مش الكفاية بس الغنى. وأنا أعرف شبابا تزوجوا وإذا الله أغناهم غنى ولم يكن عندهم شيء أغناهم غنى كبير وهم تزوجوا قصد التعفف وقصد التحصين. الله تعالى استجاب وكلام الله حق لا يأتي باطل بين يدي ولا من خلفه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ومن حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود شتت شملهم مزق ديارهم شتتهم. اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم من يمزقهم من يبيد حضراءهم من يخرجهم من بلادي من يذيقهم شديد العذاب. فقد وعدتنا ووعدك الحق قلت أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمو سوء العذاب. وصدق الله العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك بارك الله فيك. ما حدث معه بشيء.